بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وحنكد حجرني في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى وحوليه وما قدر الله حق قدره. وما قدروا ما أينن وينينين أما ما أين قرنين الله سبحانه وتعالى حق قدره وينين تيسي ضبط أهي ما أينن وينين قرشدي سي ضبط أهي ما أينن قرن إذ وقت بيسن قرنين قالوا أي رهدين ما أنزل الله الله سبحانه وتعالى ما أون سود جنين على بشر قف بني آدم من شيء وحبأكم أوسن سود جنين شيء كسود جنين قف بني آدم مجر تمرك يرهدين ما أينن قرنين الله سبحانه وتعالى معرفة سي ضبط أحيد ما أينن قرن قل وحك رهد النبي الله محمد أضو دتكاسي أجوابيو وحاد كتر هذا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس من قل وحكر هذا من كما أنزل دجيي الكتاب كتابك ياسو دجيي الذي كتابك جاء به كتابك أوليمت موسى نبي الله موسى أوليمد يا سود دجيي بلتاوي ديبا للي نورا أصدق النور كتابك نبي الله موسى لقصود دجيي وطورادها وللناس ذاتك أو نور إيهاي وهدى هنون للناس ذاتك أو هنون إيهاي تاوي ديو يا سود دجيي كتابك أسعد اعتراف سنتهين مركز ليلهين ما أنزل الله على بشر من شيء بل تاو كجواب سداس كله بالله تجعلونه يعني أتكي ليسان يعني إذنك أتكي ليسان تجعلونه يعني جملة تجعلونه والحالين حال كونكم تجعلونه كتاب كاس أتكي ليسان قراطيسة warqada aad ka yeelaysaan warqada googo'an aad ka dhigaysaan tubduunaha aad muujinaysaan warqadahaasi wixii hawliina waafaqsan tubduunaha linnaas way dadka u muujinaysaan waa tusaysaan wa tuqfuuna waad qarinaysaan aad qarinaysaan kathiiran in badan oo qaraatiista kamid ahna aad qarinaysaan oo wixii hawadiina khilaafsan ah aydna dadka tusaynin marka arinkaas bal weydii baa la leeyahay wa ullimtum wala idin baray ma lam ta'lamu wahidnan aqoonin aydna ogeyn oodna cilmi u lahayn antum idinka iyo wala aabaukum abayashin ba'isan cilmi u lahayn ayaa la idin baray oo xaq allah la idin ka baray weeyaan قل مركا وحاتر هذا النبي الله محمد سؤاشي أدوي ديسي أو أحي من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس أذيك أقول جواب لي قل وحاتر هذا الله أي الله أنزله الله ذا سو دجيي كتاب كان نبي الله موسى توراد الله ذا سو دجيي سدا كدي ثم مركا يعني حجده كو اوغت دبدي ذرهم فرحك قادنا محمد وكوا في خوضهم اي في باطلهم يعني حال كونهم في باطلهم باطل كود دخدود اي كو دخسغن يي يلعبون كو عيارين ايه يعني ذرهم كتج يلعبون ايغو اكو عياريو في خوضهم اي في باطلهم باطل كود دخدود حكو دخ ماركا كو عياراني فرح او قادو اسكغ جيسبا لليه فراك ايضا وما قدر الله حق قدره مفسرين انت waxay ku sheegan laba macnaba way sheegan qolo waxay leeyihiin aayadan waxay ku soo degtay aayadu waa aaya madaniyo waan madama suuradu suura makkiya ahay oo quraanka makkah ku soo degay ka mid ahay laakiin aayadan bi sifa khaasa waa aaya madaniyo oo madina ku soo degtay sida dartay suuradan makkiga dhexdeeda la yeelay dadka lala hadlayo oo aayadan ma aragtay ee la leeyahay ma qadar Allah haqa qadrihi ma aragtay man anzala alkitab alladhi jaa bihi Musa taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu dadka lagu la hadlayaahi wa alyahud bayli aayadu aaya madaniya ah wa ana yaani dadka lagu la hadlayo waa yahudi weeyaan معناهاس مركي سيدا ليراهدو قراءتنا لا اخريو قراءه الجمهور او تجعلونه ليراتا لا اخريو تبدونها ليراهدو تخفون كثيرا تا لا اخريو كل ايدان يهود كسوده دكتي بان لين من اولها الى اخرها معناهاس علماء قار كميدها كفسرو او وحي ليه يهودا dad kamid ah yaani maartay ayaa nabi ilaahay muhammad u yimid alayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu weydiyay allah subhanahu wa ta'ala soo kitabki tawraad ah dhexdeeda kuma oranin allah inuu san maartay jaclayn yaani maartay al-habr as-samin من مارة عالم وهو عيلا الله إنه عراضه سوكم التالب ويدين من وحي إليه المفسرين سوكوريا مالك بن الصيف ليراهده أي هذا الكاسي نبي وكويري سو كتاب كتورادها من كانوا من مارة عالم وهو عيلا بواد بورا بواها مركز حناقية وحويري مارة ونعبي هاي إن مارة التوراد هذا الكاسي يكون تالله الله إنه عراضه يعني ان الله يبغض الحبر السمين سلاس ان اي توراد كو تالو ايو ويديي وانا اوغيهي مركاس امتحان اقي ايو وحو يري يعني ما ارتي ما انزل الله على بشر من شيء حتى كتابك تورادها ينكروا ليه الله وحو سو دجيي بلا مو اركبا ما وجرتبون هذا الكاس يعني وحي ليهين ويهود هذا الكودي marka aayada sidaas buu maareeyay Rabbi subhanahu wa ta'ala uga waramaya waxa la la hadlayo waa yahuudi macnahaas marka marno wuxuu noqonaya wama qadarullah ma aynan garanin Allah subhanahu wa ta'ala yahuudi haqa qadrihi garashadiisi dabta ahay ma aysan garanin laana waxa la yiraahdaa qadartu shay'a marka tiraahdin قدرت الشيء اذا عرفت مقداره مركا قدركيسه اي قيمتيسه مركا غرتو بعد واحد اورانيسا قدرت الشيء بعدين مركا يعني waxaa loo jeeda الله سبحانه وتعالى لم يعرفوه حق معرفته معرفتيسي دبتاه اقونتيسي دبتاه ما اينن غرانين مره دي رسالتي ودن بين كرين نبي نمدي اي ان كرين كتبتي ربي اسو دجيو دن مركا ان كرين ما اينن قرني يهودي اذ وقت ما اينن قرني يعني الله قدر جيس ما اينن وينينين حق لنا ما عظم الله حق تعظيمه نوال الإرادة markay rususha beeniyeen oo xaq ay diideen allah ma aynan weynayn weynayntiisii dabta ahayd ma aynan weynaynin in waqti ma aynan garanin mana weynaynin qaaluu ay yiraahdeen ma anzal allah alla ma soo dejinin calaa basharin qof bani aadama min shayin waxba kuma uuna soo dejin waxuu ilaahay soo dejiyey maba jirta bay yidhaahdeen ay ku inkireen markaasaa isla yuhuuddii lagu radinayaa laleeyay su-aasha la weydiinay qul waxaa tiraa marka nabi maxamedow hadday sidaa yidhaahdeen ilaahay kuma soo dejin tawraadna ay ictiraafsan yihiin nebi muuse in lagu soo dejiyey bal weydiiya waxaa tiraahdaa man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa nuura wa huda linnaas man axadkeebaa anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabkii tawraad ah alladii kitaabkii jaa'a uu la yimid bihi kitaabkaba muusa nabiyullaahi muusa uu la yimid nuuran isagoo nuur ah oo maaragtay min dulumaati aljahli laga nuursado wa min dulumaati shirki laga iftiinsado isagoo ah la yimid uu la yimid wa hudan isagoo hanuunaho xaqii iyo maaragtay towxiidkii ku hanuuninayo la yimid kitaabkaasi linnaasi dadka uu nuur iyo hanuun u yahay kitaabkaas oo nabiyullaahi muusa la yimid yaa soo dejiyey bal taa weydii baa le markaasaa isla yuhuuddii lala hadlaya laanna yuhuudda kitaabkii way qayqaybiyeen warqaday ku qoreen waa taxriifiyeen wixii hawadooda maarata waafaqsanna dadkay u muujiyaan wixii hawadooda khilaafsanna waa ay ka qariyaan oo ma sheegaan marka tiibuu rabbi leeyahay tajcaluunahu xaala kownikum tajcaluunahu kitaabkii tawraad ahaa aad ka yeelaysaan qaraatiisa warqada aad ka yeelaysaan qaraatiis waa jamcu qirtaasin qirtaasin waa warqadaasaa loo jeedo warqado qitac baad ka dhigaysaan qaybo qaybo aad ka dhigaysaan tubduunahaa marka tajcaluunahu damiirka ku jira kitaabkan u celinaynaa tubduunahaa aad muujinaysaan oo qaraatiista tubduunahaa damiirka ku jiraana haadaasi qaraatiistaan u celinaynaa tubduunahaa warqadahaas aad muujinaysaan oo dadkii tubduunahaa linnaas dadkaa tusaysaan ood u muujinaysaan yacni wixii hawadiina waafaqsan iyo waxaad doonaysaan dadka waa tustaan waad u sheegtaan weeye wa tukfuuna waad qarinaysaan kahiiran in badan oo qaraatiistii ka mid ahna waad qarinaysaan wax alla wixii hawadiina khilaafsanna oo xaqii ahna dadkii uma sheegaysaan waad ka qarinaysaan weeyaan wa cullimtum waa la idin baray haddaad yuhuudii tihiin maa lam taclamuu waxaydnan aqoonin antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaashiinna aysan cidnan aqoonin ayaa la idin baray oo waa maxay kitaabka towraadaha laydinku baray marka waa calaa sabiili alminan ayaa la yidhaahdaa galad ilaahay oo u gala darteed ayaa loogu sheegayaa laanna kitaabka towraada waxaynan aqoonin baa lagu baray towxiid baa lagu baray maaragtay caqiido wanaagsan baa lagu baray axkaam baa lagu baray khayr fara badan oo adduunyadooda aakharadooda ku noolaadaan ayaa lagu baray weeyaan marka wa cullimtum khitaabka weli wuxuu ku socdaa yahuudii unbaan u jeednaa wa cullimtum waa la idin baray maa lam taclamuu waxaydnan aqoonin antum idinka aydnan garanaynin walaa aabaa'ukum ajdaadiinnii iyo awowyaashiinna horena iyo aabayaashiinna aynan garanaynin qul marka waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow jawaabta ayaga ha ka sugine man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa nuuran wa huda linnaas allah baa anzalahu kitaabkii tawraada soo dejiyey marka ma inkiri kartaan ilaahay baa soo dejiyey inaad tidhaahdo marka calaa basharin min shay kumaba soo dejinin wax meesha ku jiraahi ma aha weeyaan uma darhum fii khawdihim yalcabuun nabigeen inuu ka jeesto ayaa markaa la amro la yidhi faraha ka qaad baatilkooda ha dhex dabaashaane faraha iskaga qaad baal ha ciyaaraan iska leexa baa la leeyahy macnahaas waa macnaha qiraa'adan oo qiraa'atu aljumhuur oo tajcaluuna la yidhaahdo markaan marno weeyaan culimmada qayb ka midihi waxay leeyihiin aayaddan kuma soo degin yuhuudda waxay ku soo degtay mushrikiinta quraysh ah ayay ku soo degtay bay odhanayaan culimmada sidaa odhanaysana cabdullaahi ibni cabbaas ayaa ka mid a mujaahid oo tilmiidkiisabaa ka mid a ibnu jariir atabarina macnahaasuu dooranayaa in la yidhaahdo mushrikiinta kusoo degtay in la yidhaahdo macnahaas ayuu ibnu jariir dooranaya sidoo kale ibnu kathiir laftiisa wuxuu leeyahay waa midka qowlka oo maaragtay asaxa waa kan weeyaan إن مشركينك كسو دكتل لي رابا أيا أصحة محايا الوحي ليهين يهود كتاب إله إنوسو دجيي وي أغايين وي قرني تذكر رسالة إنكري جيري أول يهود دي دنا نبي النمال دي دنا كتاب إله إنوسو دجيو نبي محمد كسو دجيي دي دنا مشركينك يا حايين عربت أيا لوجي إذا كواس بي أحايين مركا يعني ما أحايين يهود ما أهم بيليه سيدا درتيد مركي أرين تاس لغو فسيرو مشركين تلقى بيقاهي ابن جرير الطبري وحضورنا يا قراءة أي أخريان أبو عمر ابن كثير لبداس قراءة كمدة قراءة أي أخريان بو مركة دورنا يا وأه ماشي خطابك تجعلون اليهود أن كبهيني ابن كثير إيو أبو عمر وحي أخريان يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا قاعدة ماشي يدي يأبي كبه سدا سي أخريان قراءة سي أخريان قراءة مركي سدا اللي يراهدو هذا المستقيم ونقونا يواتو سناني سدا درتي بوني ابن جرير الطبري وحو أي ذا قراءة أو ماركتي يأذأه أيوب أسقو دورتا وحوليه هو الأصوب من القراءة في قوله الله هذا الكيسعويري يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا أن يكون بالياء لا بالتائب ورمي وإنه الأخرية يجعلونه يبدونها يخفون كثيرا إنسلا ليراهده سلا أيام مارت الصواب أهبولية قراءة إنسلا ليراهده على معنى أن اليهود يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا مركز سداس إن كان يهودي لقبه مركز وحوليه ويكون الخطاب بقوله قل من أنزل الكتاب قيب تفر قل من أنزل الكتاب لليه هنا وحوليه ولمشركي قريش قريش يعني ما رتبع للاحظ لي قيب تفر لقلاحظ لي كان ولقوا الرمي يا يهودا لقوا الرمي يا بولي مركز ومركو معناها سوى شيء يقبو حليه وهذا هو المعنى الذي قصده مجاهد إن شاء الله في تأويل ذلك معناها مجاهد بن جبر المركو فسري أويرق مشركين تلو جيدا قيب تاس يجعلونه قراطيسا وحلقه هذا يا يهودي معناها سبو أول جيدا مارك مجاهد وتلميذ ابن عباس معناها سوى مرياوي مركا مركا سيدا راح نوح ونقني بدك للاحظ ليو خطابك مشركين تقول دعيا يعني مارك قل من انزل الكتاب بدك للاحظ ليو ايقول وعلمتم ما لم تعلموا ذا الدبر ومشركين تلفتوا ذي ويا ساسو مركا نقني مركا معني مركا مرنوح ونقني وما قدر الله مشركين تي عربت اهي ما اينا قرن من ايا وينين الله الله سبحانه وتعالى حق قدره وينين تيسي ضبط أحيد أما قرشدي سي ضبط أحيد وإنه معبود يهي وكون كان أصلك لي أخالق إسكال يهي ما أين قرن ما أين وينين إذ وقت ما أين وينين قالوا أي رهدين ما أنزل الله ألا ما أونسود جنين على بشر قف بني آدم وبشر من شيء وحرك ما أونسود جنين وحوحية ورب أكسود جنين لما أركم لأن قريش هي مشركين تو إنكر جرين وحي إن بني آدم بشر إن إلهي أو دورته وإنكر جرين ولذلك القرآن كإن بني إلهي أكسو أروريا وليه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وإنكر جرين وليا بجرين قف بني آدم ورميا رسول بانا هاي إله بأي صادره إنه ربي إنت صادره أويرا دك أدك ميا وحلا يابل النقطة قف بني آدم ساسو ربي ليه وحو الله ليه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول يعنينا يرهدان ما بشر با إله الرسول كبير قف بني آذن وحن عكر ما مركا وحق أورنجري مشركين تبي أحايين مشركين تبي أحايين مركا ساوحا لقل وحا ترانو محمد من أحد كيبا أنزل الدجي الكتاب كتاب كتورادها كتاب كتوراد ويت الذي كتابك جاء به كتابك أولي من موسى نبي الله موسى أولي نورا أصدق إفتين وحق التوحيد كدتك أنورنا ظلمات الجهل أفتي من يشرك أي كدير هذا وهدى أصدق هنونه للناس دتك نور يهنونه يو يه أحد كسود دجي oo nabi ilaahay muusa ku soo dejiyay hadaba waxay leeyihiin maadaama ay qaybta hore dhaheen ma anzala allah ala bashar min shay mar hadii sida yiraahdeen maxaa hadda loo leeyahay yaa soo deji kitaabki tawraada illa basharku muusa ba kamid yahay ay inkirayaan bu kamid yahay laakiin waxay leeyihiin culimadu uga jawaabaan haddii mushrikiinta laga dhigaay waxa weeyaan way ictiraafsanaayeen ahlu kitaab inuu jiro yahuud iyo nasaara inay jirto culimadoodabayna u yaqaaneen yahuuda inay culimo yihiin oo kitaab leeyihiin mushrikiinta wataniyiinta way ictiraafsanaayeen marka ictiraafkoodii way waxa laga hadlayo weeyaan yajcalunahu markata yajcalunahu yahuudi kitaabki ilaahi nabi muuse ugu soo dejiyay ay ka yeelayaan qaraatiisa warqada ay ka dhigayaan qidac googo ama warqada ah ay ka dhigayaan yubduunaha ay muujinayaan qaraatiistii yacni ma waafaqa hawaahum hawadooda wixii waafaqo ayay dadka tusaari u muujiyaan weeyaan wayukfuuna ay qarinayaan kathiiran in badan oo maaragtay qaraatiistii ka mid ahna warqadihii ay qarinayaan wax alla wixii hawadooda khilaafsan oo xaqa ahaana ay dadka ka qarinayaan weeyaan marka yacni macnahaas waa sidaa weeye marka qiraa'adaas hadii la yiraahdo hadalku waa toosan yahay waxaa laga hadlay waa yahuudii weyn kitaabkii ilaahay nabi muuse ku soo dejiyey ayay qaraatiis ka dhigeen ay googooyeen markaasay qaybna dadka u muujiyaan waxay doonayaan waxay rabaan waxaysan doonayna ay dadkii ka qariyaan inaan u sheegin weeyaan waculimtum waa la idin baray markaas waxaa loo jeedaa mushrikiintii baa lala hadlay khitaabkan waculimtum haddaad tihiin kufaar carabtii mushrikiinta ahay waa la idin baray maa lam taclamuu waxaydnan aqoonin antum idinka iyo walaa aabaa'ukum idinka iyo aabayaashiinba waxaydnan garanaynin ayaa la idin baray marka waxa la baray oo aynan garanaynin waa qur'aankan allah nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo nabiga ay kala kulmayaan ay maqlayaan oo asxaabtii nabiga ay kala kulmayaan oo fawaa'idda waxyigu u wata ah faa'iidooyinka waxyigu uu leeyahay ayay ogyihiin ay ka warqadaan waxay tawxiidkiibay maqlayaan yacni wanaagga iyo maarata akhlaaqiyaadkii tayibka ahaabay arkayaan wax fara badan oo fawaa'ida bay mushrikiinta laftooda maqlayaan oo ay ka baranayaan weeyaan qul illaahu qul waxaa tiraa nabiyullaahi maxamedo adoo u jawaabayo kuwaa su-aashaas yidhi yacni maar loo jeediyo man anzala alkitaaba aladii jaa bihi muusa nuuran wahuda linnaas waxaad ku tidhaahdaa allaahu allah baa anzalahu soo dejiyey de cabdullahi ibni cabaas baa sidaa ku fasiray allaahu marka la yidhaahdo tafsiirkaas cabdullahi ibni cabaas tafsiir aad u qiimo badan leh allaahu anzalahu allah baa soo dejiyey subxaanahu watacaala walidaalika ibnu kathiir raximahu llah wuxuu leeyahay markuu soo qaado macnahaas oo ibnu kathiir cabdullahi ibni cabaas ku darayo allaahu keliya aan lagu istaagine jumla maaragtay mufiida a laga dhigo oo hadalka kalaam murakaba laga dhigo oo anzalahu ficilkaa la raaciyo ihi markuu ka hadlayo ibnu kathiir wuxuu yidhi wa haada aladii qaalahu ibnu cabaasin huwa almutacayan fii tafsiiri haadihi alkelima kelimadan allah ah in macnahaas cabdullaahi ibni cabaas uu ku fasiray ayaa maarata shay maar waajib caynayo waayo waa mutacayin midka caynoobay oo maaragta waajibka waa isagabu oranaya daduu radinaya marka ibnu kathiir oo hadalkaa ku radinaya laa maa yaquuluhu bacdu lmutaakhiriin dadka mutaakhiriinteed dambe oo qur'aankan fasiraynaa oranayo waxa ay yidhaahdeen oo kale ma aha min anna macnaa qul illaahu da keliya yacni inay tahay qul illaah qul waxaa tira allaahu dheh allaahu kelimadaas dheh in la yidhaahdo yacni oo macnaheeda loo jeedo ay laa yakuunu khitaabuka hum ilaa hadihi alkelima nabi maxamedow qul waxaa tidhaahda hadalkaaga aad dadkan kula hadlaysaahi allaahu keliya ha noqdo macnaheeda saa ma ahan buuliya taa ma aha markaasu wuxuu yidhi dadka odhanaya macnahaas ku fasiro oo odhanayo qul waxaa tidhaa allaahu alleh keliya dheh oo aanan raacinin anzalahu aan raacinaynin macnaha jumla murakaba aan ka dhigaynin lafdi mufrada allah keliya soo qaadanayo wuxuu leeyahay wa haada aladii qaalahu haada alqaa'ilu hadalka uu qofkaasi yidhi allaahu keliya kelimadaada allaahu ha noqoto sidaa ku fasiray wuxuu leeyahay yakuunu amran bikalimatin mufradatin min hayri tarkiibin wuxuu noqonayaa yacni kelima mufrad ah oo aan tarkiib wadanin ayuu noqonayaa buu leeyahy والإتيار بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وحليها هل كلمة كلية كلية في اللغة العربية وحي فائدة يسمجره كلام أو قفك ماركتي فائدة كاملة أو كذلك هل كلمة كلية قفك لقلها الله مجر تبولي وحفا إذا وحلقه لي ملعا مركا يعني لا يحسن السكوت عليها. الله هداتر هذا قل وحطر الله الله قفك وحوليه هاب وليه دقاء وتاجد جوابه سوقيا الله الله مركا ترى هاوي وحوم ايس ولي هذا الباقود لمنه سوقيسا مركا هذا الكعنك إن لقوقه إياه ذاتك تفسير كاس قبائي وح سورة قلعة ما أحبه ليه لقو ما نفسره مركا سوحات هذا الكاسي قاتي الشيخ أحمد شاكر أي سجن تحقيقي كتاب كيس عندها أي وحكوليه وهذا هو الحق تفسير كعبد الله بن عباس وكتبه ابن كثير أومري متك حقا وأسجوي وهو يدل على بطلان ما يتلاعب به بعض المتصوفة بالذكر بكلمات مفردة من أسماء الله عز وجل يعني وحوليه هذا الكاس وحق وحونة صنية ذاتك يعني صوفية قار كميدة يعني قار كميدة كو عياري الذكر الإلهي كو ديلو كو عياري وحا استعمالان أو كلمة مفردة أسماء الإلهي تكسو قاتان كلمة كلية أو عن جملة وذنين مارتي كد جناي وردي وحرميدة كد جناي معناها أي رد أتعبات اللي مدى إذا تسنيسا مركا الله هدات الأهدي يعني يا الله هدات الأهدي وحضر الجروي يا الله الله يوم بعد أرانيسا وإلى وإياء النداو أدعوك يا الله أدام كبري ياوي سالسو كان اللمتا لكن الله كلي هداك راهدو ذكر من نقن كرتو تلاعب بين نقنيسا لقودي عيار بين نقنيسا ويا ولذلك هذا ركانو حتى يعني ما عرفت علوم هذا الشيء إكاب ليان حتى وانا لوسو قوريي أما قا سومالي ذا مغرب كأيو ما عرفت سومالي إيو هذا ركان إسلاس وحملك اللي تكدو كلاي إسلا الله ملك اللي قبحو وحان ما عرفت أركي جرني مركي عبار لفضيو لو حال دي جري لا اله الا الله طبعا جرمي الاخر مستدبا جرما لا اله الا الله لا اله الا الله سيده لو ودو markii la dhameeyay hadana waxa leeyahay الله الله الله alayhi marka allah kaliya dhikri ma allah kaliya lugu ma dhikri laana kalima mufrada wa kalimat mufrada allah ma ya allah ma hadal kale la jira yaani allah marhamni ma allah allah kaliya wa waxay maarta dadka soo guuriyeen culumadu ay radinayaan weeyaan marka hadalkaas waxa weeye ina tiraadid tafsiirka abdullah ibn abbas qul waxa tirana muhammadu allah allah ba anzalahu quraan kan soo dejiyay marka hadalkaan ila weey wax dambo sugeysa male laakin allah kaliya hada tiraahdo dadka ku taagan wala jawaab sugeysa mana haysan jawaab weeyaan thumma darhu fi khawdihim yal'abu thumma inta ka badi darhum katag nabi allah muhammadu faraha ka qaad يعني أي دعهم ويا في خوضهم أي في جهلهم وضلالهم باديدو ذا إي باطل كو ذا إي جهل كو ذا تحدي ساكسو قناداني فرحك قال يلعبون حال كونهم يلعبون أيقو قوة عيارة هسك عياران فرحك قاد بؤرنا يويا مركا يعني وحو ليه ثم ذرهم في خوضهم يلعبون هسك قتل فرحك قاد كسي جيسبا النبي قال الأمر يا عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهذا مركز كتاب في التوراة اللي قصه حاضر لي يا الله سبحانه وتعالى إنه يهي النور إيه نون إيه مارة كل أو يهي يا قرآن كي اللي قوى الرمي هذا الله حولي وهذا متكني وكتاب في قرآن كتاب كتاب وي كتابك أنزلناه أن سود جني والنبي اللي محمد بن سود جي عليه الصلاة والسلام كتابك سو مبارك لبركيي وبركيي سوء فربضانته كتابك سو مصدق الذي كتابك مد رمين بين يديه كتبتي أسير كهر الرئيس أما كتابك كهر الرئيس وحد الله سوى شيء تورادها وغيره من الكتب تورادي كتبتي كالوردن مثل مين اياه تاسوي كتاب كاس قرآن كوا مكا نبي الله محمد وسودجي وكتاب مباركة وكتاب رمين كتبتي كهر ريسيويا سلوك ولتنذر ومبارك ويان ولتنذر انا الدكتو ايا قرآن كان لو سودجي ويان ام القرى قريوينك أصل كودي قرية دي أحيد مقالوينك واوين تودي أصل كأحيد إنا دو ديكتو إيا ومن حولها وحا قار ريالك إذا أم القرى قار ريالك إذا وحي أها إنا دو ديكتو دتك أه إنا دو ديكتو ويا والذين دتك يؤمنون الرومين أيو بالآخرة آخر الرومين أيو دتك مؤمنين تا وآخر الروميسا يؤمنون ويرمين أيام به أي بهذا الكتاب المبارك كتاب كان مبارك أهل إلهي النبي محمد وكسو دجي أي الرومين أيام ويام وهم على صلاتهم يحافظون وهم أيهو ذاتك مؤمنين تاع ويوم الآخر الروميسا وكتاب القرآن كالروميسا وحوي يحافظونك إلى لنا دور يحذبنا يوي على صلاتهم صلاة دودك إلى لي ودور يوي مركا القرآن كصفة أيو إلهي سي سبحانه وتعالى القرآن كصفة تلمام أيو رب كو تلمامي يو أه بركة إنو ليه هاي أو كتاب بركة بذن ويا وفعلا كتاب القرآن كو كتاب مبارك ويا وبركي سي هاي قفكي قاتو أو كنق منا بركة سو هلي ويا مركا كتاب كاس وكتاب مبارك مركا لباد كتب تكهر ريسي أو إذن أيو رميسي هاي كتاب خلاف سن معه كتبتي تورادي إنجيلي زبوري كتبتي كوري لما أنت أدواء وذي الرميسين يا أيوية مركة الله صدى سوري وهذا مثل القرآن كي كتاب كتابوي كتابك أنزلناه أما جاء سود الجني أو أنك سود الجني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أنك سود الجني كتاب كاس مبارك لبركي يعني مبارك حلوجد وكثير البركة بركة يساب بذنوي كثير البركة مبارك ويانا بركديس ايفر بدنتا مصدق الذي كتابك مد رمين يوي بين يديه اسقهر تيساها توراد بور رمين انجيل بور رمين زبور بور رمين صحفتي بور رمين وحالو وحو رب سود الجيو دم ايو رميسية كتبتي سابقا هاي شاهد بونو يو اغمر خاتك عيا رنما ايو اغمر خاتك عيا وي مركا يعني وحالو جيدا مصدق الذي بين يديه وحوي كتبتا كهر ريس بوحك وافقصن يهي حق التوحيد كبوك وافق سنيه وحق وافق سنيه إخلاص العبادة لله وحده الله كري عبادة الله صافيه أيوك وافق سنيه ويه ولتنذر أم القرى ومن حولها وحق عطسينا يعني مبارك هذا الكاس أوحق كتسنا يه ما دل عليه اللفظ مبارك مبارك أوحق كتسنا يه معنيه داس بان كد مارك عطسينا ويه أوحق ويه أنزلناه مباركا القرآن كأسوه مباركا سود الجني وحنك لأو سود الجني ولتنذر أم القرى ولتنذر إنا دكتو أم القرى أم القرى إنا أدكتو أم القرى وحال إلى هذا المراد بأم القرى ومكة لوجيدا مكة المكرمة أيا أم القرى لوجيدا مكة أيا أم القرى إلى هذا قريوين كأسل كوديويا مكة إنا أدكتو أيا الربا ومن حولها دكتك قار كيدان إنا أدكتو والمراد بمن حولها محل وجهه ذلك من حول هذا واكي علماء وحيليهين وجميع أهل الأرض ملك وحد جوغ أو إذن وحوية ومن حول أم القرى بلقد قايا لما أنتد وخلقك ولن أدك تلوجهه تفسير كاس أي علماء كبسران ومن حول هذا اللي وجهه تلوين كدن عيدك غيا ليا لما كأوك لما أهي وحل وجهه وجميع أهل الأرض بلوجهه ملك وحكونا ولو إذن وحول مكة أمويا مركة أم القرى بالصوخة سيسكرية أم القرى بالقونية محاكل قيد الله سوى ساري لأن وحي ليهين وأعظم القرى شأنا حق حال أهاني شأن قيدا يأرن كيدو كوين يهي قريوين كي مقالوين كالون قرآن كان القرى وحو استعماله القرية القرى يدارك مقالو ذا وين عاصمة ده الله استعماله ويا اتول الله ما استعماله مركة اللبات يعني وحى الله سوى خصيصي وأوحى كل حيال أول بيت وضع للناس ذاتك قرية أبوه الرئي الله سوى دجية للعبادة الله سوى دجية مكو كيالا مركة اللبات أمدى المسلمين تقبل ذا ومكوية وبيت الله الحرام كيالا ما شئ أحجيان وعمر يستان معي ذي كتالا مرها دي مركة أم القرى لو ديقو وحراء يا أمليه كسوى حرادا بمن حولها سائر أهل الأرض تذكى مارك الرام مكا وحي كسوى حرادا نلك الجوبة لنا وراعي يا نايقا إن لو تقويا مارك آيدان وحي تسينيسا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسالة دي سئنه يهيد رسالة عامة رسالة عامة إنه يهيد هل كمرك التفسير كاس ومن حول هذا اللي قفصره جميع أهل الأرض اللي قفصره وتفسير كأي علماء قفصران وردنا أواه مستشرقين تمار كأعداء الإسلام كأه وحأي سميان يعني وحي لي النبي محمد مركي هوري مركو مكجولي وحوري مارك اللي تنذر أم القرى أيالي يريو من حولها أي مارك مركي هوري وأنذر عشيرتك الأغربين لي كبعد اللي تنذر أم القرى ومن حولها عرفتها سلودي كبعد مركو أركين ومدينة تقيه ودولود يا شيب وحويري وحال إيسو دري إني رسول الله إليكم جميعا مدينة مركو تقيه ردتك وطنبع لإيسو دري هذا الكاس وحوي وطعني يرد أي قرآن كور الدين يعني رسالة النبي محمد أي كور الدين يوم وحانا شايدوه بيرين يوم قرآن كي مكا كسو دقيب أي ردين يوم أي دانا كمي دانا ومن حول هذا وحال الأجيدة سائر جميع الأرض بالأجيدة مارك جميع أهل الأرض بالأجيدة مارك الله بعد وحال ردين يوم قال له إلهي أولية في سورة الفرقان وكله سورة مكية نبي مكو جوب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مدينة ما هين نبي مكو جوب عليه الصلاة والسلام كأيضا سورة دقيسي مدينة ما هين مركو تقيوية تاسبا كمدا الله حوله يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا موجدة رسول إله حيبان دمان تين إذنكو إذن أنا لئي سورة الأعراف سورة الأعراف حقا كسو دكتي مكة كسو دكتي مدينة كسو دكتي ومكة إني رسول الله إليكم جميعا دكتكو لم أي رسول إيه النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كحديث جابر رضي الله عنه بخاري مسلم من كجري وحرب نبي النير عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي شان شيء وأنبياء يقوه الرئيسان لسينين أيال لإسيي وحكم له ترين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة نبي كستادت كيسا قوني هان لو قصوا يدري لكن أنا قد أتكو أنبا لإيسو دري ولذلك أيال نبي كدن بيه وسنجرين الرسول كدن بيه نبي الله محمد ويهي خاتم الأنبياء والمرسلين أسقع يا أهاوية مرك آيات دانو حكمتهاي رسالة النبي عامل مليلة آياتها تصين أي كمتهاي ويا والذين ذاتك يؤمنون الرميني بالآخرة آخر الرميني ذاتك آخر الرميسا يؤمنون والرميني به القرآن كان الرميني مفهوم كما كما يشل لقفهنا يوام حي ذاتك عن آخر الرميسنين القرآن كما الرمي وذينيا وإن كران ويا ذاتك عن آخر الرميسنين القرآن كوي دينيان ومن الرميان وذاتك فاسقين تمجرمين تويا مركا ذاتك آخر الرميسان أمبا قرآن كالرمي ويا وهم أيهو على صلاتهم سلادوا لنا يحافظون قوة إلى لنا يوي يعني قوة حفظية ويا وي دائما أركان تيذا بي حفظيان حدود صلاة أي ليذا بي إلاليان شروط تيذا بي إلاليان آذاب تيذا أركان تيذا بي إلاليان خشوع تيذا بي ليما دان ذكا صلاة سداس أحفظيان ويا وهم على صلاة يحافظون صلاة ذا بحفظيان دوران إلاليان ويا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم يا كذلم بدن ممن قف يا كذلم بدن افترى أبورتي على الله ألا كذبا بينك أبورتي قف إلهي بينك أبورتي وإلهي كن بين أبورتي يا كذلم بدن إذنك مظلم بدن لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا قف إلهي بينك أبورتي وحوس مارتي يعني وحوس الأورانية افتراء ليمي إذنك ظلم بدن لما أركو أو أمسه قال يري أوحي والإي وحيوذي إلي أنا لإي وحيوذي يري يا كظلم بدن والحال لم يوحى أن لو وحيوذي إليه أسقى شيء وحبا أن لو وحيوذي أسقى أنا النبي لقدقين والرسول أحين أي رسالة شفته يري والإي وحيوذي يا قفك أسقى لك ظلم بدن إذنك ظلم بدن مجلته ومن أحد يا كظلم بدن قال يري سأنزل وان دجني أنا سأنزل دجني مثل ما أنزل الله وحو ألا سويد دجيي أو كالي أو قرآن كيا بان أنا سويد دجيني قفك يرياك ظلم بدن عدنك ما ظلم بدنوية ولو ترى حداد أرك له ابنه محمد أما أيها المخاطب إذ وقت الظالمون ذاتك ظالمين تأها في غمرات الموت في سكرات الموت موت كسكرات كيس بحدي سيكسو جيهين حدي آد أركي لهي هاوي لرأيت أمرا عظيما أرن آدي آد أوين أياد أركي لهي دويا. والملائكة ملائكتين باسطوا أيديهم دعمهو دكو وفذي أيهين دعمهو دي أيفذين أياد او يعني اي قفكي مارتي محتضر كأهاية موتك وكسوة حاضرة سكرات الموتك كجري اي قعمه وضع افدين ايان قائلين ايقو اران ايو محيليه ملايكتبا اران ايسو اخرجوا سو سارة انفسكم نفتين سو سارة سو بحي نفتين نبي اران ايان قعمه افدين ايان اليوم ما انتدل جوغا وما انك نفتين لقاد اي الروح للذين كسيب اي تجزون والذين اضال مريني عذاب الهون يعني إهانة عذاب كيدي بل إذنكو أبا المرين أيهوية إهانة عذاب كيدي أيال إذنكو أبا المرين بما كنتم بسبب ما كنتم بما كنتم أهاشيني بسبب كونكم تقولون كوير أهلا أبا هيدين على الله ألا أدكو أرين جرتين غير الحق وحانا الحق أهلا إلهي كشير جرتين إيه وكنتم أهاشيني تستكبرون كوئسويني أبا هيدين عن آياته الله آيات كيسا أسكوينين جرتين آيات الله استكبار يعنات ولا إيمان جرتين سبب تيرا بعد ما أنت عذاب الهون لذنكو أبا المرين أيهويا آيات مركا الرمار دورة أيو ربك دور رمي سبحانه وتعالى دتك أغض ظلم قبضا خلق بإله أغض ظلم قبضا إن دتك سيهين أيو رب نوترنا قفك يراهدو الله كبين أبورته قفك أسقون لو وحيوني يراهد والي وحيوه الرسول النبي بقى لأيقاد لقيت قفك يراهد أنا بقرآن كان وكلا تسمين كرو اعتراض سمائي أو كغهر يمادو قرآن كي كر الدين يكغهر يمد وفنا كما ظلمين بدنوه مركا دتكاس ظالمين وي ظالمين العدك ظلمين بدني جرين وي ظالمين تاس مركي نفط لغا قاضي هداد حالكو ده أركي راهي وديابي لهيد أرن وين بعد أركي لهيد نبي محمد وي أولي بمرايكت أي روح ذاك قاضي سو يعني مارت الدليل ولا قراعيه وهكذا عذابك مارت إني ليه إن لو شيء دون ومن أظلمه ومن أحد كيبا أظلمه كذلم بدن يا كذلم بدن ممن قف يا كذلم بدن افترى أبورتي على الله ألا كذبا بينك أبورتي يعني كذبك حوي الله شريك بوليه هجمير عد عبادة اللو ذا كاجرته إلهي ألا لعب ذبا جروه ولا لبريه وافتراء على الله كذب وحوير إله الله ولد بوليه ملائكة بنات الله مسيح با ابن الله عزيرة ابن الله يوحي لماذا أيوهيري وافتراء على الله الكذب وحكم ذا الافتراء على الله على الله وحكم ذا إن وقفك الله أمس بايو هذا الأوسن أورنين وحسن ربي أورنين إنه يري هذا إلهي بسيدا يري وافتراء على الله الكذب وحلم ذا يعني حكم إلهي أو سن شيئين أو بركيه إن الإلهي أنس بيسو كتل مامته يعني وحان الرب حلالي أسوان إلهي حلالي وحان الرب حرمي أسوان الرب حرمي هذه آتي راهضة وحسوان لن وحسوان قليا الافتراء على الله بيقليا الافتراء على الله الله بين لقو أبو ارتبه نقونا يسوي قلك ومن كما أحد كيبا أظلموك كظلم بذن ممن افترى على الله كذبا قفك إلهي بينتك وأبورتا يا كذل من بدن ويا قفنا كمذل من بدن لا أحد أظلم من هذا قف كذل من بدن قفك سمجلو أو أمس قال يري أوحي وألا وحيوذي إلي أنا لي وحيوذي ولم يوحى أيضا أن الله وحيون إليه أسقى شيء وحبا أن الله وحيون سقوا النبي لقبه والله رسالة وسكسوا دجين إنه يراه النبي بالإقبه إله بارئي صادر بدك إنه يراه أيضاً عد قفك هذا الكايري عد كذلم بدل لما أركويا مرك قفك استوى حسوق لي آيداتي أي دليل أطهي تصنيسا عد الله عد أن الله أسنني كدقين أما رسول كدقين والنبي نمشى يقته أي سوق لي يولي عد كستا سوق لي سوق النبي نمشى يقته لأن ضد كذابين والنبي نمشى يقتي أي جري سيدة مسلمة الكذاب وكلي مارت جماعة بيسي يعني مارتي أسود العنسي طليحة وذكتهم دات بدنا صدا صوابحة يتربدنا مركا كواس أوكالي لأنه مسلمة الكذاب وحوش شاكتينه النبي يعني مقاسوب النبي محمد دات أصوادر صدا لبن نبو صادر ويري وشاك إنا محمد مارت الرسول أريا أحي وشاك بو يري بل قارسية markaas ay u yimaadeen nabiga markay u yimaadeen buu ay hadalka u sheegeen ay su'aal weydiyo wuxuu yiri atashhadani anna musaylamaka nabiy ma waxaad qireysaan musaylama inuu yahay maaratay nabi yahay miyaad qireysaan markaas ay dheen haa nacam bay dheen haa waa qirey nabiga markaas uu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam lawla anna ar-rusula laa tuqtalu la darabtu acnaaqakuma hadaanan dadka ergada la dirsadaa in la dilaa inaan la dilin aysan jiri lahayn ergada lama dilo haddii erga lagu soo diro gaal ha noqdo wuxuu doonaa ha noqdo lama dilo haddaanan ergada dadka ahee rususha lasoo diraa inaan la dilin aysan arrinku ahaan lahayn waa idin diri lahaa buu yihi qoortaan idinka jari lahaa laanna waa mushrikiin wey nebi waxaan ahayn bay nebi ku tilmaamay marka musaylama nebigu wuxuu u baxshay kadaab uu baxshay musaylamatu lkadaaba la yidhahda marka kaasoo kalebaa ka mid ah iyo wixii lamid oo nabinimo sheegto idinba waa soo gelayaan wey waman axad yaa ka dulmi badan qaala yidhi sa unzilu waan dejini mila maa anzala allah allah wuxuu soo dejiyey oo kale baan ana soo dejinaya qofka yidhaahdo yaa ka dulmi badan isna ma jiro cidna kama dulmi badna isagan marka kaasoo kale waxay yidhaahdaan yacni ninka la yidhaahda nadr ibn xaarid oo mushrikiintii quraysh ka mid ah baa wuxuu samayn jiray intuu dhulalkaa shaam iyo maaragtay u safro dhulkaa uu tago oo qisas oo maaragtay israa'iiliyaada soo qorto iyo khuraafaad uu soo qorto ayuu markuu nabiga qur-aanka maka ku akrinayo iyo wuxuu dhihi jiray anigaba wuxuu maxamed sheegayo kale idiin sheegaya meesha kale inta istaago buu khusacbalaad iyo wuxuu daldali jiray khuraafaad iyo wax lamid uu akrin jiray markaasuu dhihi jiray amba waa kan ayo maaragtay wuxuu maxamed sheegayo kalaan sheegaya waa iijeedaan buu dhihi jiray marka waa midda allah fii suurati alanfaal uu ku tilmaamaya hadalkooda aayadan ay la mid tahay waidaa tutlaa calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa mila haada in haada ila asaatiiru alawaliin hadalkaasay dhihi jiray yacni markii qur-aanka lagu dul akhriyo bay waxay leeyihiin qad samicnaa kan oo kale waan maqalnay low nashaau laqulnaa mila haada haddaan doonnana waan odhan karnaa kaloo kale waa sheegi karnaa bay dhihi jiray hadalkaasay odhan jireen marka dadkaasna yidhaahdo aniga maaragtay yacni wixii nabi maxamed allah uu soo dejiyey oo kalean ana la imaanay oo qur-aanka kaga hortegayo ayagana cid ka dulmi badan ma jiro weeyaan markaasuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walow taraa idi aldaalimuuna fii hamaraati almowt dadkan waa dadka ugu dulmiga badna saddexda noocana loo soo sheegay walow taraa haddaad arki lahayd nabi maxamedow id waqti aldaalimuuna dadkii daalimiinta ahaa mushrikiinta ahaa ee naftooda shirkiga iyo la yimid dulmiga tirada badan la yimid fii hamaraati almowti mowtka sakaraadkiisa dhexdiisa ay ku sugan yihiin hamaraatu lmowt waxaa la yidhaahdaa sakaraatuhu wa kurubaatuhu yacni kurbooyinkiisa laanna mowtka markuu qofka geeridu ku timaado waa kurba wey waa maaragtay dhib iyo rafaadu qofku la kulmaa dhidid baa ka soo daatay ilaa nebigaba uu dhihi jiray markii maaragtay sakaraatulmowtka uu qabtay ina lilmowti la sakaraatu mowtka sakaraat buu leeyahay yacni qofku waa la wareeraya sakra wey taasoo kale wey markay sakarada ku jiraan maa haddaad arki lahayd wey marka alghamaraat wa asakaraat laana ghamrada waxaa la yidhaahdaa alghamaraat waa jamcu ghamratin ghamradana hadda waxaa loo jeeda bimacna shidda shiddadaa loo jeeda dhibaatadaa loo jeeda laana asalka kelimadda waxay yidhaahdaan alghamra waxaa la yidhahdaa ashayu aladii yuqmiru alashyaa ghamrada waxaa la yidhahdaa shayga ashyaada kala daboolo oo qariya ayaa ghamra la yidhaahdaa sidoo kale ka soo qaateen waminhu ghamratu lmaa biyaha markay adartay duufaan markay timaado ama biyo yimaadaan waxay u yimaadaan way daboolaan way qariyaan marka taasoo kaleeto weeyaan sakaraadku marka wuu qarinayaa marka waxaa loo isticmaalay iyadoo asalku sidaa ahaa ayaa shadaa'idka loo isticmaala khamaraad shidooyinka loo isticmaalaa weeyaan marka walow taraa haddaad arki lahayd idi aldaalimuuna kuwii daalimiinta ahaa fii hamaraati lmowti mowtka sakaraad dhimashada sakaraadkeeda dhexdeeda ay ku sugan yihiin haddaad arki lahayd heewey jawaabu low waa laiska gooyey in badanaan kasoo hadalnay waa soo sharaxnay jawaabtu in la gooyaa ta'tiirkeeda aada u badanya la ra'ayta amran cajiiban arrin maaragta ama amran cadiiman arrin weyn ayaad arki lahayd maalinta shiddada nimanka ku jira haddaad arki lahayd weyaan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim gacmahooda kuwa fidinaaya ay yihiin malaa'igtii gacmahooday fidinaya akhrijuu anfusakum qaa'iliina ayagoo odhanayo akhrijuu soo saara daalimiintiiyey anfusakum naftiina soo bixiya halkan hadda aayaddani ma aynan sheegin waxa sababka ay gacmahooda la fidina shayga ay gacantooda ku fidiyaan ma ayda nooma sheegin laakiin quraanka meelo kale uu rabbi noogu sheegay sida suuratul anfal oo kale gacmaha ay fidinayaan waa bidarbi wat ta'dibi garaacid ay garaacayaan kuwa zaliminta malaa'ikul malaa'ikti malaa'ikul mautki iyo awantisi ayaa garaacay oo maarka cadaabayo marka nafta laga qaaday cadaab uga qaadayo weeyaan taas loo jeeda fi suuratul anfal الله سبحانه وتعالى وحوليه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم يعني محوها وما ربك بذلام للعبيد ساسوك لويه وما ربك بذلام للعبيد أرن كان إذنك كسبتين بالليل ملائكة ويقراعيا يضربون وجوههم وأدبارهم وجه يديك قراعيا طبرك كقراعيا أخرجوا أنفسكم إليه مارك وحي قعنت أي في دين أيانا لشيقي مارت وضرب قاسوه بلك عذابك دبات هذا سألو جيدوه والملائكة ملائكتين باسدوا أيديهم قعمه ذو كوف دين أيه أيقو أرانا يقائلين إليهين أخرجوا أنفسكم نفتين سو صار ظالمين تيه اليوم ما انتذن يعني ما انتذوا حلو جيدا اليوم الذي تقبض فيه أرواحهم مركز نفتو ذا لقاضي يويا اليوم ما انتذن ايه تجزون لإذن أبا المرين عذاب الهوني إهانة لعذاب كيذا بالذنكو أبا المرين يويا مرك الهون إي الهوان وبمعنى واحدة لإذن هوان هداتر هذا وذلوا هون هداتر هذا وذلوا واسكو معنى ويا مرك عذاب الهون لذنكو أبا المرين بما كنتم أهانشهيني تقولون كويرا هذا آذا حيذين على الله الله سبحانه وتعالى غير الحق وحن حق حين أتكده جرتين يعني الرسول شيسا بينيسين قرآن كباد بينيسين حق باد رديسين وحقات أقتوحيد كشرك باد لطمادين مرك تقولون على الله غير الحق أياد مئمان جرتين ويا سببت يا ذو مرك عذابكم كليدي إيه وكنتم أهانشهيني تستكبرون كويس ويني آذا حيذين عن آياته الله آياته سعاد سكوينين جرتين يعني إن آيات وحيد أمر ينقاذتان وتوحيد كيا عقيدة صحيحة أحيدة حقي أترى عذان رسوشي أهو قال سنتان تحصوا إذن بادين جرتين سكوينين جرتين ويا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا وأدنوت ما دين قيامه مركي لتجي وقفك القبر اللي قصوا بحوه محشر كاللي مادو أي هذا كان لو جيدين أيه ولقد جئتمونا دضوا وأدنوت ما دين الله وأرمي سبحانه وتعالى فرادا إذنكو كلي كلي مدمدة حال كونكم منفردين يعني مدمدتهين أي أدنوت ما دين كما خلقناكم سدان إذين أبورني أول مرة مركي فرسدان إذين أبورني قفوا البابا سوى كل جيبوا ربي أبوري سبحانه وتعالى مرك كما خلقناكم أول مرة ما نوغت ما دينو إذين كو قاقاون أو كبلا أو مارتي يعني سلا سادنا نوغت ما دينويا وتركتم واتكتين واتكسوا تكتين ما خولناكم ما شيء باتكسوا تكتين خولناكم آنو إذن سيني وحي آن إذن سيني أدونك إذن كو سينينا أدونك بعد قصوا تكتين ويا وتركتم واتكتين ما خولناكم وحي آن إذن سيني وراء ظهوركم قداشينا دو قصوا تكتين وأدونك أهويا وما نرى من أرقنه مركز أنك نوتي ما دين قيامه معكم إنا إذن لجران أيضا إذن لجروا ما أرقنه معين نحييهين شفعاءكم شفعاءكم كويني أتشيغن جرتين إنا إذن شفاعيان شفعاء ديني آلهة ديني إنا إذن لجران ما أرقنه الذين آلهة دي زعمتم أتشيغتين أنهم أيغبا فيكم أي في استحقاق عبادتكم عبادة دين مذشبه إذا أي متيستين شركاء شركاء شركاء إليهينو الله أي شريك ليهين لك أشيغين جرتين شركاء أي لله الله أي شركاء ليهين أشيغين جرتين لقد تقطع وقو أي يعني أي الوصل حريركي أياقو أي بينكم بحدينا أنتم وآلهتكم ألوجين إذنك إله ياشيني حريركي إذن كدحي وقو أي ويا وظل وحا طمي عنكم إذنك إذنك دمي أذويدين ما شيء بعد دمي كنتم أضحيدين تزعمونك وشهدت أضحيدين تزعمونه واحد شيء بنجرتين وأذويدين وإذنك دمي ويان ولقد جئتمونا فرادة ومالك قيامها أيال لقوا الرمية ولقد جئتمونا وأدنوت مادين فرادة فرادة وجمع فردي فرد أي فرادة لو جمعنا إليه بمعنى منفردين بالوجهة إذنكو كلي كلي واحدا بعد واحد واحدا واحدا أياد نوت مادين ويا إذنكو مدمئة أياد نوت مادين يعني مفردين باتهينو أهل موضتان مالكي موضتان وحي أد عابد جلتين وآلي هذه نية موضتان إذنكو كلي أياد نوت مادين ولقد جئتمونا وأياد نوت مادين فرادة يعني كلي كلي بعد نوت مادين مدمئة أياد نوت مادين كما خلقناكم سدان إذن أبورنا لأن قيامه هو سداسوي سد إله إليه سبحانه وتعالى يعني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قفوا الباب في سورة مريم كم يأسقه ربه إيمان يمان في قيامه أولا كما خلقناكم سدان إذن أبورنا أول مرة مركي قرأ بني آدم كمركي الأبوري وعلوش فويده وكسو بحي وحوى يأسقه منفردة isagoo oo xaafi ahoob agala oo kabala oo kaba wadan yaani isagoo dharla oo maartay qaawin yihiin ayagoo oo buuriyadu ku taalo ay soo baxaan sidaas aba ahaadna qiyaamada geysa weeyaan qiyaam markii la tago qofku wuxuu iimaanaya yaani xufatan uratan yaani ghurla aalatan intaba yaani maartay qofka oo xoolo lahayn asagoo buuriyadu ku taalo asagoo dhar qabin isagoo agacad أي قيامة إيمانا ياويا ما أنك سلاسة ربي لي سبحانه وتعالى مركا كما خلقناكم أول مرة سلاسة اللوجي ذاويا وتركتم يعني وحي لم انتهي آيات ربي سبحانه وتعالى ليهي يعني ما ركتي كما بدأناكم أول خلق نعيده سماهن آيات يعني آيات سلاسة ربي لي سبحانه وتعالى كما بدأناكم أول مرة محيد آيات إيشك كجرتي ها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين في سورة الأنبياء يا أساس أولين سري آن مركي هر إذين أبورني بان إذن كسو علينينا قيامة وأنا بلن إلهي أوقى هذا سبحانه وتعالى ويا وتركتم واتكتين يعني كما خلقناكم سيدان إذين أبورني أول مرة مركي هر آن إذين أبورني أيان إذن كسو علينينا معنى تاسوه كما بدأناكم أعدناكم سلام الدين بالله ونعم دي كوسو علينا ويا وحي لم تعيد في سورة الكهف كجر توكل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا أيضا سكلم لم تعوي مركا يعني ولا إذن صوبا بجي إذن صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة سلام الدين أبو رنيب بن أبو تمادين بارلي ساس ربي لي سبحانه وتعالى وتركتم واتكتين وراءكم ما خولناكم وحان إذن سينينا وراء أحد وقصوا تكتين وراء ظهوركم لما الرياشينا وقصوا تكتين يعني قراشينا وقصوا تكتين الدون كما وقصوا تكتين ويا حولها اللحي جاء هذه مرحتين ماذي آل اللحي وكل وحوه هكذا وقصوا تكتين هذا كل قابل ما لنتا إيمان يساوين مركا قفك وحاليباني قفك حوله سيلاهي أوسيه خير كانوا أديك سدو ونادي يحل الأمريب طاعة إلهي أكال ميستو معاصر إلهينا أنه أكال ميسنين كاون بارت قفك الليباني حدوكتين قيامها سدو نبي الله محمد يعني وحن جيدا أدونك حولها قيمه ومركو نبي الله محمد كور رمي في حديث صحيح مسلم كسقنا حديث عبد الله بن شخير رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني آدم يقول ابن آدم رسولك وحوير بني آدم كوحوليه مالي مالي مالك يجي بوغرنا يا ابني يعني مالك هذا محاك لذا وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس يعني فيري حول هذا أدونك هذا خير كواديك سني وحاد كل هذا صدح ذا شيء وحاد حول هذا كل هذا وحي آد عنته وطلما يسون وحي آد لبسته او اجد كذا او كبابه يوحي اثار برسطه صدقيسته كاسل قيامه كاغه هريا وحي اصدقيسته وحي انت كسو حريب نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام واتكتغي dad kala ana qaadanayo oo maaragtay aad uga tagaysaa buulay wataariku linnas dadka awladaas dhaxlayso waxay rabaan ku sameeynaa xisaabteedina aday ku taala xumeeyo dadni wax walba waa lagu sameyn karaa weey marka qofku xal raa maalka inuu ilaahi u siiyo wixii khayrka inuu adeegsado baa la doonayaa weey wama nara shufaa'akum وما نرى ما أرجنا شفعاءكم شفعاديني ذاتك معكم إذنك إذن لجرنكين إنا يهين ما أرجنا ذاتك آد لحيذين ونوش في عيان ويا الذين كوي شفعادي زعمتم آد شايدتين أنهم أيهبا فيكم يعني وحا فيكم توحا وفي استحقاق عبادتكم عبادتين متيسي إذا أي متيستين شركاء إنا يهين كوالا وذاق الله سبحانه وتعالى شركاء لله إلهي كوالا وذاق آد شايد جرتين يعني شفاعة لنا أمجد لأن المشركين أسلام تمرك عابدين وحيدين جرين هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلهي أكتس النوغش في أيام بيجرين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نعبدين إنا إلهي نود ويان موية وحكلوا ما عابدين ما أنت شفاعة لما جرته كان يقول بي سعودا كان يقول بي تاقين تينا للي آوي مركع شفاعة لنا آوي وضل عنك والله ليه لقد تقطع بينكم لقد تقطع وقعي بينكم يعني نحذي نبوك أي لقد تقطع بينكم إلا إذا هذا أنك لقربك بين ظرف كاس يعني وظرف نما لقول نصبنيا وأنا قراءة النافع إي كسائي إي حفص عن عاصم قراءة سيوثان أي أخريان لقد تقطع بينكم ليراد بينكم نونك لكربه قراءة اسمرك الأخريو ظرف نما لقول نصبيني فاعلك أو تقطعنا ومحذوف ويا وماشي وكو قدرية والوصل ويا لقد تقطع وحا قؤي الوصل حرير كيبا قؤي بينكم دحذينا وقؤي ظرف نما كون نصبينينا سوما جيد حريرك إذنك إلهياشين إذن كبحي وقؤي معناها سوى نقول قراءة انت اذا صهرت او جمهور القراءة وحي اخريا لقد تقطع بينكم نونكو لقدو اي اخريا مركاسنا بينو اللفت اذا فاعل لقدق ايا او فعل كا او تقطع ذا ايا لو تيرين ايا ايضا فاعل كدق اينا او مركا وحوي لقد تقطع وقو اي بينكم يعني احذينا قو اي ويان يعني وحا قو اي حرير كينبا قو اي ساسا لو جيدا وي بينكما قو اي وحي إذن كدحيي بمعنى الوصل بالوجه ذا ويا بينكم توا الوصل باللفتين حريرك نباق وعي مركا فاعل وما كدقينا مركاس تقطع ذو فاعل النقوانه وضل وحا دمي عنكم إذن كوحا إذن كدمي ما شيبا دمي إلهيال كنتم آده إذن تزعمونك وشيطه أي إذن كدمي واد ويدين قيامها مركا لتغو يعني قفك عابدك أها إي قفك أحدك عابدين يعني مارك قيامه مركا لتغو وإسويني وكلا عرّي وكلا دوميا سأركي ميان بل عدو يسكن نقوني عبادة ودمي إنكريا إلهياشي لعابوني يكو إنكري وأدرك دو القرآن كآله وقبة دانتاي في سورة العنكبوت الله حوليه مركو نبي الله إبراهيم أوكاهد لي وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يعني ساسو لي قيام مركي لتقو كوي إس عابودي اللبابي منه وحابودي منه اللي عابودي قاركي قارك كلابكو كفرين وانا إسلعنا ضيان ويا ساسو أرمي في سورة مريم الله حوليه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد يعني عكس بيبكون لقنا عبادة ذو كفرين يا ويا في سورة الأحقاف الله حوليه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مركا عد الله عد إلهي كسوار تقف أو عابود أو بريء أو ترسار أو يعني معبود أو كبكته وحوي بر قيامه أو كقالوا بياوية مركا عبادة هذا إنه إله كلي الله كلي أدو خالص يشو أي وقفك كبت بالياوية إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إن الله الله سبحانه وتعالى خالق الحب حبضة ama sajada ama galayda ama bariiska ama wax la midka ah allah kala dambalawey kala dilaaciyowey wan nawa laftimireedkana allah kala dambalawey dilaaciyo oo marka nabaadkii doogii ka soo saaray yukhriju ilahi wa soo saara alhayy midki noola ayu min almayti ki bintana mayti bu ka soo saara qaf hay shay hay oo nool hayaato ku jirto ba shay mayti oo maarata kal jamaada ayaa laga soo saaraa wey ومخرج الميت كوة بنتي شيء ميت كأكيد بنتي متصوصار يوي الله من الحي كين والله حديث كصوصار يوي ذلكم الله ذلكم معبود كينا خالقه أو حبضة انت دنبال جيتك كصوصار تمرت جيتك انت حبضة يرتك كصوصار يوي حيّك ميتك كصوصار ميتك حيّك كصوصار الله ألوه معبود كي الناس ذلكم كينا معبود كخالق قاسي الله ألوه مرك إسقى عبادة إسكلا عبادة كخاسي سوي فأنا سدابا توفكون الإذين جيبية عبادة إلهي الذي كنت جيبية إذن كخالق قاسي هذه جيبية سدى وحور بو أبو را سا عبادة إسكلا الذي كنت جيبية أبعدك لو عابدان تقول لي حتى نويا مرك الله سبحانه وتعالى مرك توحيد كي سوق الرضي أون أرقني يو ربك يعني ما رتحو كهض ليا قدر ذي سئنو خالق يهي عظم ذي سا سلطان كأوليه كون كان كليه أي ربك ورمي سبحانه وتعالى إن الله قال فالق الحب حبض متك بلوي يعني الحب هذا الحب وحلو جيدا وجمع الحبة الحبة بقى الحب له جمعنا يويا وحلو جيدا الحب وحالي هذا اسم لجميع البذور والحبوب وحل وحي الأبورتو دن أيا وحل إلى هذا مقع كل مني هديتها بركي شعيرك هديتها ذردي يمسقري هديتها وحكستو الأبورتو أيا لوجه ذا ويا فالق الحب والنوى لفتمري دينا الله متك صوصا روي النما النوى وجمع نواتن نواتن لفتمرتها لإلى هذا الله الله كانت أنبلوه كانت أنبلوه وحل وجه ذا مركي جيتك لقى صوصا روي ودلاع يا جيتك لحديثا مركز جيتك كسوة بحية حبضا أنا نقولك كؤاستي مسجدة أما قليلة جيتك كسوة بحية ويا تمرتهم بعد نقولك كؤاستي لفتيري جيتك انت اللقب وربي مركز دلاعه أيو كسوة صارا ويا مركز ربك كلام بلو جيتك كسوة صارا والله ويا يخرج الله سبحانه وتعالى وصو صارا وصارا الحي كي نولا أيو من الميت متك من سنا كسوة صارا يعني يخرج الحي من الميت يعني وحلو جهده مثلا هذا وحلين واب التفسير وحقوتها فالق الحب والنوى أي فسريسا أي فسريسا أو وحويان حبضا أو جماد كويت جيد يعني وحان روح لحين أو كالويت لفتان قللان إيه هل كان تالو أيو جيد قيان أو حي أهبو كسو سارا سو مجيد لفتان تمرتا اما حبضان قليدا مسجدي بو جيد بو كسو صار النولل اي حياتي اي كجرتو لان النباتات حياتي اليه ونولي جيده دوغ ووح نول وحياتي اليه مركا سداس جيد كاسو رب كسو صار معناها سحيليا تفسير بي قطحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت كي بانسانان وصو صارايو وصو صار من الحي بو كسو صار معناها جيد كي لفتي سحيقا هاي نولا باب الريت وحود عليا لفتي لفتي دي بو صو صار يا لفتي مريت دي بو تمرتي اي صو صار يا جيت كي مسجدة اما قليدة اها صو بحي عوز كي صو بحينا وحو صو صار يا سبول كي حبت دي باكو نحجرته او كالجمادي او كليتا مركوا تفسير او اللي فالق الحب والنوى بتفسير اوته ارمين إلا اسكا عام يا لمرك علماء تاع عبارات آدو بدن الشيغان يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي عبارين كاسنا كل قد واسكوا ذلوهين حبلك ابن كثير أوليه وكلا رحمه الله أي وحوليه وقد عبروا عن هذا وهذا يعني معناها يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وحي كعبرين أو أي مارة علماء كعبرين بوليه بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى عبارين اسكوا ذلوهو حل معنى كريه قدنيسو أي يرهد مركزوا لي فمن قائل وحاكم إذا قف أرميه يخرج الدجاجة من البيضة دجاج وادرت وكنوا ضلية وكنت وكل جماد وحقل لنا واحد وأيضا حيب ربك صوصاري تاسو كل اللي والبيضة من الدجاجة وكنت لفت يدي بأحدنا مدمرك جبت الدجاج كسر بحبة حيا وكل حبة لنا وتاس ويرى هذا ومن قائل قولك أرميه يخرج الولد الصالح من الكافر الحي والميت مؤمن كحي بالإله كافر كان ميت بالإله كافر باوحو دليا مؤمن ودليا قف مؤمنة أي أولاد مؤمنين ودليا وعكس ذلك مؤمن كي باوحو دليا كافر قف كافر ابو اولادي سكم من قريه يوحي لميد اهويان مرك عبارات كاس او اذن ايد وكل منيس وحي لو فسيرو دن وكل منيس اهويان ذلكم كيناس الله اللوي خالقاس وربك نويا معبود كين الله هويا فاما تؤفكون يعني فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه سدابا حق لينك جيديا وينك حق اجدان الله عباده لا تكلحتان طبق حام ايو ميت ايو جن ايو مخلوقات ايو قبل الله ابوري بدع ابو ليس وإذن سديوه فأنا تؤفكم يعني سديب الإذين جيدي عباد إله الذين كذي جيدي يوه فالق الإصباح هو الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح صبح الله كالدن بلوي يعني فالق الإصباح افتينك ايو نورك الله ابوره صبح الدن بلوي خالق الضياء ايو لوجه ذوي افتينك الله كالدن بلوي وجعل الليل هبينك رب وحكيالي سكنا من حسلون او مقدي ابو كيالي يعني مظلما اي لوجيدا وساجيا من مقدي ابو كيالي الله سبحانه وتعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والشمس قرحني وجعل الشمس قرحني وحكيالي والقمر ضيحيبا حسبانا يعني وحكدي يجريان بحسبان حسابك وكسعد مقدار قدرك وكسعد ربك يالي سبحانه وتعالى ذلك معبودك خالق اهي سدا وحو ابوره ما ذلك وحنعلننا جعل قاس نعلننا ذلك اي الجعل المذكور يرست خلق سدا اله او كيهلي تقدير العزيز اللي هي غالب كاها وقاهر كاها دومديس خصبي غالب كاها قدرتي سي وتقديرتي سي وي العليم اي علمي لها الله سويا مركه فالق الاصباح وحلوج يعني ما رتي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا قراءة وقراءة قراءة عاصم حمزة كسائي أخريان بصيغة فعل الماضي جعل الليل بيضحيا الليل المفعول به كدق ياوي وحجر قراءة انت إذا صاهر توحي أخريان وجاعل الليل سكنا وجاعل ذا اسم فاعل تلا قدقه الليل إذا الله إضافه لا إضافة يويا مركه هو الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح صبح الله كالدن بلوي الله كالدن لاعيوي الإصباح يعني وحا ليلة هذا هو مصدر أصبح أي ليلة مركه يعني صبحنا وحا لوجه هذا هو أول النهار ما أنت أول كيدي هبين تيقوا مقدي كجر وضدك مقدي كجران بواقي دربني بإفتيمية مركه سألوك إذا ماذا عدانية يا إفتينك كيني الله سبحانه وتعالى وي. فالق الإصباح يعني الشيء أمجع عادي نوعه ومر والبضع عادة أن كدق النبان الله تصي النعمة إلهي هنا كشكر النوع والنعمة إلهي كسيوي صبح افتين كاسوت حمالته شقيسته ودمت هذه أدراسته يعني ونعمة ويا كيما مركة قعمت يعني إيش يعني مار إلعص بنا كؤيك نبال دوني ياوي وجعل الليل أما وجاعل الليل حبينك متكي يلوي سكنا مد حصلون إلهي الله متكي يلوي يعني حبينك هنا مد حصلون أو مقدئة يعني جاعل الليل مظلما مد مقدي وكيالي سدتك لحدي سعي وحصلان خلقك وطعبك يشقدي مالك يسوى ذين كقر راح يستانوي لأنه وحالي لهذا فعلك وحالك يعني من سكن إليه إذا اضمأن إليه مركو قفك شيء وحصله بل إذا سكن فلان إلى كذا وحصلي مركا السكون وحد وحالوجة وحبين كبا وحو يعني محل السكون وقت المقدقة تدكوا حسلان وين راح يستان واسيحان أعصابته هذا بعد دكتوين تعبت إشدني ما أنت كذا وجرين أي كري سنة مرك الله قرآن كإن بدن أي وحصة آيدها أو كليته على يعني النعمة أهان أو نحصوصين أي رب قرآن كأوش هذا في سورة يونس أن أركض إن شاء الله الله أرني وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذين كإلهي متسكن إذن كقدقي هذين كينا تحسشان ما رمتينا مدوع أدمارة وحكو أركتان وكش قيستان بو إلهي ذلك ذي كدك هذي مثلا هذين كلينا لك قوة ذي لها مقدك لي عمرك أنك جير لي أما ما رمتين كلي العرك لها نلك قدق لها يو مقدي أنقفك أو راح يستوح وقا سيحده أو وين لها كدك يعني هذي بتاقي جرته وحوي ومارتي حياته مستقر من نقطين ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة القصص أي ذلك كم من يستوح إليه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هذين هذين اللي نكجدجو يا إفتيني ذين كين الله عذانا هين إفتيني ذين سين كرتماجر مجر عدك لو كين كرتمل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون هذين أتحسشان ما أدري كل هذين اللي نكجدجو هذين أتراح يستانو حسشان يا إذن سين كر مجر وين الله عذانا هين ذين كين كرتماجر سلا درت بربي لي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إنا شكر سان درت بربي سبحانه وتعالى رحمتي سدراد يدوحو سمي هبينك يا مالنتي بو إذن يالي هبينك إنا حسشان مالنتي إنا أتشقي ستان رزقي نرى ستان ويا والشمس والقمر والشمس وجعل وحوية لالله الشمس قرحني والقمر ديحين حسبانا يعني وحو كدق الله يعني ما رتي حساب وكي يلوي حسبان يعني وحل إلى هذا حسبان ومصدر كالحساب وكلوي مصدر رواية لكن بمعنى الحساب اللوجين حساب وكدق أما يجريان بحساب حساب كوكو صعب وكي يلوي قرح ذا يضيعه اسكما صعدان وحكو صعدان حساب وقدريهن يعني وحا قدر بعدك أرضا ملك وجيران مدول بأنت أفقيها مقدار حكمة وكبسيها كليلك قرح لأ أنت مقدارك يكسينا يسلفت هذا وشي قدرا هذين رب سبحانه وتعالى كليلك يقول لنا نقص الدين لها ما كمان ولا أن نقولك كركيس كمان ولا أن شيء قدر بأمارتي أو الله سبحانه وتعالى ويالي حجم جيس جرم جيس أنت ولا أجيها وقدر أيها يعني وحول بكله مقداره كسعدة حقاسك صباح حقا يودي عساسة ومؤساس أوريقا وهذا جيدا يعني شيء والبكل يحساب تاسك سعدة مركا لبعض الله وحنه ويهي لي الشمس والقمر أو قاد أنك وحكو حساب سنه أي رب أنه ويهي لي أو قاد أن عباداتك هديتها حجك أوكلا الشمس والقمر أنكو حساب سنينا صلاته الشمس والقمر أنكو حساب سنينا يعني صومك عباداتك أنكو حساب سنينا الشمس والقمر وحي كحرين هبيني مالين أي كحرين ويا معاملات كبني آدم كدحمره تجارة يوحل ميدكا دين لكلقاته إيه مارت أجل لسميسته مواعيدي كل حساب يكون هذا سعلانه قرح له إيدي حاسب أصل الله ويا مركا الله سدى سوليه مثل وحي لمت أيضا في سورة يونس أيضا كجرته هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب إن أتقرتان عدد السنين والحساب سنة ضحى إن أكون حساب ستان أو قادة تكتي تاريخ ذهلين إمارين بألغو حساب صدا وقت إذا صوص عدو أحبال لغو حساب صدا مركا لتعلموا عدد السنين والحساب إلهي لي سبحانه وتعالى مركا الله حقيا لي قرح لي يضيح حسابه كذلك ذلك جعل قاس يلتا الله نوص وشيغي تقدير العزيز يعني مارت هذا الكاس أو أب يلست ربي قرح لي يضيحي يصبحي يهبينكي وحقوا نوية لي تقدير العزيز الله عزيز كأهاي أمر كيسو قال كأها قدر دي سيوي ما ملكي سيوي العليم علم قبضنا عليم كأهاي علم يوسو فربضنا وي ولذلك قرآن كواد أركيسا إنبنا مركي كون كان لغسو شيكي قرح ديسا ديحيسا نجوم تيسا مركي لغسو شيكي إنبنا قرآن كذلك تقدير العزيز العليم أي ربكو ختمة أيضا كمدا قرح لي بالغ شيكي مارتي وحا لغ سو شيكي هبينكي مالنكي ديخي بالغ شيكي ذلك التقدير العزيز العليم ايا لو ختمه سوره ياسين سدو كلو رب كو ختمه وا دارك دونتا الله ارنيو وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سلاي دلفتي دا لو ختمه في سورة فصلت مركو ربك شاك يقول إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يعني مار صوت إلى فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيع محور الله ذلك تقدير العزيز العليم يعني مركو كون كان لك شاك آيدان انتبذا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى وكو ختما ذلك تقدير العزيز العليم مركو كون كان تقديرك سعظا وعزك سعظا معه مامل إلهي بكو سعظة إلهي بها مامل سبحانه وتعالى ويهن مركا ربي قاس كون كان مامله إساق كل جيسا عبادة ذلك أساق كليه هل عابده قدومنا الله النقض ويهن والله سبحانه وتعالى أعلم